العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بقوادح القياس، وهي المعاني التي تقدح في صحة القياس، وذكر هنا مسلكا من مسالك القدح أو نوعا من أنواع القوادح، وهو ما يسمى بالكسر، يسمى عند علماء الأصول بالكسر. والكسر عند علماء الأصول يطلق على أحد معنيين، فيطلق الكسر على المعنى الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله: ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى. فيطلق الكسر على تخلف الحكمة عن العلة، تخلف الحكمة عن العلة، بمعنى أن توجد العلة وهي الوصف المناسب، ولكن تنتفي الحكمة المقصودة. وعرفنا سابقا أن الحكمة هي المصلحة المقصودة من وراء تعليق الحكم على الوصف الذي هو علة. في السفر مثلا علق القصر وأحكام السفر على علة وهي السفر، ولكن الحكمة هي دفع المشق عن المسافر. فإذا تخلفت الحكمة عن العلة، بمعنى إذا وجد الوصف المعلل به ولكن لم توجد الحكمة وهي دفع المشقة في هذا المثال المذكور، فهذا يسمى عند الأصوليين كسرا، فيعتبر قادحا من القوادح، ولكن عند من لا يرى التعليل بالمظنة، عند من لا يرى التعليل بالمظنة، لأن كما سبق أن من أوصاف العلل أن يعلق الحكم على المظنة، أي المكان الذي يظن فيه وجود المصلحة. فإذا علق الحكم على الموضع الذي يظن فيه وجود المصلحة فإنه لا يؤثر فيه تخلف الحكمة، فالمسافر يأخذ بأحكام السفر متى وجد فيه هذا الوصف وهو كونه مسافرا، بغض النظر عن حصول هذه الحكمة وهي دفع المشقة أو عدم حصولها، وهو يأخذ بهذه الرخص مطلقا، يأخذ به الملك المترف في سفره الذي لا يحس بالمشقة أصلا، كما يأخذ به الفقير الذي يجد المشقة في سفره. فهذا المعنى الأول للكسر، وهو كما قال المؤلف تخلف الحكمة عن العلة. لكن هذا كما ذكرت يعتبر قادحا عند من لا يرى التعليل بالمظنة، أما من يرى التعليل بالمظنة وهم أكثر الفقهاء والأصوليين فلا يعتبر تخلف الحكمة عن العلة قادحا فيها. أما المعنى الثاني للكسر، وهو المعنى المشهور عند علماء الأصول، فهو كما سيشير إليه بعد ذلك في قوله: ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل. فالكسر إذن يطلق عند أكثر الأصوليين، وهو المعنى المشهور المتبادر عندهم، على إبطال وصف من أوصاف العلة المركبة، إبطال وصف من أوصاف العلة المركبة، يعني أحيانا الحكم يعلق على علة مركبة من وصفين فأكثر، فإذا تخلف جزء من أجزاء هذه العلة فإن هذا يعتبر قادحا، فإن هذا يعتبر قادحا من القوادح في صحة التعليل. لماذا؟ لأنه تخلف جزء من العلة، والجزء ركن من أركان العلة، والشيء لا يوجد بدون ركنه. فمنه هذا المعنى، وهو إبطال جزء العلة والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل. يعني والحال أن المعلل عاجز عن الإتيان ببدل عن هذا الجزء الذي تخلف في العلة المركبة. وبهذا ندرك أيضا السلام ورحمة الله أن قادح الكسر إنما يكون في العلة المركبة، إن قادح الكسر إنما يكون في العلة المركبة بناء على هذا التعريف الثاني الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال: وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي. هذا قادح آخر يسميه الوصوليون بعدم العكس، بعدم العكس، فيقدح في الوصف المعلل به بأنه غير منعكس، بأنه غير منعكس. المقصود بعدم العكس هو عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، لأن الأصل كما عرفنا سابقا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا ثبتت العلة يثبت الحكم، وإذا انتفت العلة ينتفي الحكم، فهذا هو الأصل. لكن في هذه الصورة انتفت العلة ولكن لم ينتفي الحكم، بل الحكم ثابت مع انتفاء العلة، فهذا قادح من القوادح، قادح من القوادح في العلة عدم العكس. لكن أشار إلى أن هذا القادح إنما يعتبر قادحا بشرطين. أشار إلى الأول بقوله: مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي، بمعنى ألا يرد نص يفيد استمرار الحكم مع عدم العلة. إذا جاءنا نص يدل على أن الحكم هنا مستمر، هذا معنى التمادي، التمادي هو الاستمرار في الشيء، فإذا جاءنا النص الذي يدل على أن الحكم مستمر مع انتفاء العلة فإن هذا لا يعتبر قادحا، لأن دلالة النص على استمرار الحكم أقوى من دلالة انتفاء العلة على انتفاء الحكم. فهذا معنى قوله يقدح دون النص بالتمادي. والشرط الثاني هو أن نقول بامتناع تعدد العلة، أن نقول بامتناع تعدد العلة، يعني التخلف هنا يعتبر قادحا إذا لم نقل بتعدد العلة. أما إذا قلنا بأن العلة متعددة في هذا الحكم وكل علة مستقلة بإثبات الحكم، فإن التخلف هنا لا يعتبر ناقضا، وهذا مذهب الجمهور، الجمهور الذين يقولون بجواز تعدد العلل، يعني يكون الحكم الواحد له علل متعددة مستقلة عن بعضها، فلا يلزم من انتفاء علة انتفاء الحكم، أنه قد توجد العلل الأخرى التي قلنا بالتعليل بها. الحكم الواحد قد تكون له علل متعددة، كما أن العلة الواحدة قد ينشأ عنها أحكام متعددة أيضا. فإذا عدم العكس يعتبر قادحا من قوادح العلة بهذين الشرطين: الشرط الأول أن نقول بامتناع تعدد العلل، وهذا قول مرجوح، والشرط الثاني هو أن لا يرد نص يفيد استمرار الحكم مع انتفاء العلة. بهذين الشرطين يكون قادحا. أما إذا قلنا بجواز تعدد العلل وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، فإن هذا لا يعتبر ناقضا للعلة، لأن الحكم قد يثبت بوجود علة أخرى. فعدم النوم مثلا يوضح هذا، عدم النوم لا يلزم منه عدم نقض الوضوء، النوم المستغرق من نواقض الوضوء، فإذا لم ينم الإنسان نوما مستغرقا فلا يلزم من ذلك عدم نقض وضوئه، لأنه قد يكون ارتكب حدثا آخر قضى حاجته أو خرج منه ريح، فيثبت الحكم وهو النقض بسبب نقض الطهارة، والوضوء بسبب وجود سبب آخر لهذا النقض. فبهذين الشرطين يكون عدم العكس قادحا من قوادح القياس. ثم قال: والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير. هذا قادح آخر من قوادح العلة، وهو المسمى عند الأصوليين بعدم التأثير. عدم التأثير، فإذا كان الوصف غير مؤثر فإن عدم تأثيره يقدح في التعليل به، ويسميه فقهاء الحنفية بالممانعة في المعنى. الممانعة في المعنى، لأن المعنى المؤثر غير موجود في هذا الوصف، والأصل في الوصف أن يكون مؤثرا في الحكم، أي مناسبا يترتب على تعليق الحكم عليه مصلح شرعي. لكنه قال: خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف. خص، الضمير هنا يعود إلى عدم التأثير، يعني هذا القادح الأخير المسمى بعدم التأثير، هذا القادح يعتبر قادحا بهذه الضوابط التي أشار إليها. الضابط الأول قال: خص بذي العلة بائتلاف، يعني هذا القادح خاص بقياس العلة، خاص بقياس العلة، وهو القياس الذي يلحق فيه الفرع بالأصل بناء على وجود المناسبة بين الأصل والفرع. فهذا القياس يشترط فيه وجود المناسبة فيعتبر قادحا فيه. أما إن كان نوعا آخر من القياس كقياس الشبه مثلا فلا يلزم منه النقض بعدم التأثير، لأن قياس الشبه وغيره من الأقيسة التي ذكرها الأصوليون لا يشترط فيها ظهور المناسبة، والمناسبة قد تكون في لازم القياس، والشبه المستلزم المناسبة، مثل الوضوء يستلزم التقرب، فلا يكون مناسبا في ذاته لكنه يستلزم المناسب. فإذا هذا القادح وهو عدم التأثير يعتبر قادحا ولكن في قياس العلة، لأنه هو الذي يشترط فيه وجود الوصف المؤثر أو المناسب، أما في غيره فلا يكون قادحا. ثم قال: خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف. الشرط الثاني أن تكون العلة مستنبطة، تكون العلة هنا في هذا القياس الذي يقدح فيه بعدم التأثير أن تكون العلة مستنبطة، فإن كانت العلة منصوصا عليها فلا يقدح فيها بعدم التأثير، لا يقدح فيها بعدم التأثير. إذا نص الشارع على أن هذا الحكم معلل بالعلة الفلانية ولم نجد تأثيرا ومناسبة بين الوصف والحكم، فإن هذا لا يقدح فيه بعدم التأثير لوجود النص، لأن دلالة النص على العلية أقوى من دلالة عدم التأثير على عدم العلية. وذات الاستنباط والخلاف، كذلك أن تكون العلة هنا مختلفا فيها، إذا كانت العلة ثابتة بالإجماع فهي مثل العلة ثابتة بالنص، لا يقدح فيها بعدم التأثير، لأن دلالة الإجماع على العلية أقوى من دلالة عدم التأثير على عدم العلية. هذا معنى قوله خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف. ثم قال يجيء في الطردي حيث علل به، وقد يجيء فيما أصل، وذا بإبداع علة للحكم ممن يرى تعددا لا سكم. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أنواع هذا القادح وهو عدم التأثير. فعدم التأثير له أنواع. النوع الأول أن يكون عدم التأثير في الوصف، الثاني عدم التأثير في الأصل، الثالث عدم التأثير في الحكم. فبدأ بالنوع الأول فقال يجيء في الطردي حيث علل به، هذا هو عدم التأثير في الوصف، هذا النوع الأول، وذلك بأن يكون الوصف طرديا كما عرف، ليكون الوصف طرديا أي غير مناسب، فهنا يقدح فيه بعدم التأثير فيقال هذا الوصف غير مؤثر. ما هي علة تحريم شرب الخمر؟ فيقال علة شرب الخمر لونها، ويقال اللون هذا وصف طردي غير مناسب فيقدح فيه بهذا القادح وهو عدم التأثير. هذا النوع الأول. النوع الثاني أشار إليه بقوله وقد يجيء فيما أصل، إذن هو عدم التأثير في الأصل ليس في الفرع، عدم التأثير في الأصل. متى يكون عدم التأثير في الأصل؟ قال وذا بإبداع علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقمي، يعني عدم التأثير في الأصل يكون بأن يبدي المعترض علة أخرى ووصفا آخر يصلح للتعليل، فيقول أنت تقول العلة هي كذا وكذا، هذا الوصف غير مؤثر في الأصل لأن هناك وصفا آخر صالح للعلية وهو كذا وكذا. يقول العلة مثلا في تحريم الربا في الأصناف الأربعة، في البر والقمح، في البر والأرز والملح والتمر، هو الكيل، فيقال يعترض عليه بأن هناك وصف آخر صالح للعلية وهو الطعم، كونه طعام، هذا وصف آخر صالح للعلية، فأنت بهذا الاعتراض تقدح في علة الخصم أو الطرف الآخر بعدم التأثير، هذا الوصف غير مؤثر في الأصل بل هناك وصف آخر صالح للتعليل. وهذا كما قيده الناظم رحمه الله عندما قال ممن يرى تعددا ذا سقم، يعني هذا إنما يكون قادحا إذا كان القادح يرى عدم جواز تعدد العلل للمعلول الواحد للحكم الواحد، ما إذا كان يرى جواز تعدد العلل فلا يقدح عليه بعدم التأثير لأنه يمكن أن يقول كل ذلك علة للحكم وبالتالي لا يسقط الوصف الذي علل به. هذا معنى قوله وذا بإبداع علة للحكم ممن يرى تعددا لا سقم. وقد يجي في الحكم وهو أضرب، فمنه ما ليس لفيد يجلب، وما لفيد عن ضرورة ذكر، أو لا وفي العفو خلاف قد سطر. هذا إشارة إلى القسم الثالث من عدم التأثير. عرفنا أولا عدم التأثير في الوصف، ثاني عدم التأثير في الأصل، والثالث هو عدم التأثير في الحكم، وذكر أن هذا النوع يتنوع وينقسم إلى ثلاثة أنواع. أشار إلى النوع الأول فقال: وقد يجي في الحكم وهو أضرب، أضرب يعني أنواع، فمنه ما ليس لفيد يجلب. هذا النوع الأول، وهو النوع الذي يكون الوصف فيه عديم الفائدة في الحكم، عديم الفائدة بمعنى عدم التأثير، غير مؤثر في الحكم. هذا النوع الأول وهو واضح لا إشكال فيه. النوع الثاني قال: وما لفيد عن ضرورة ذكر. هذا هو القسم الثاني، وهو أن يكون الوصف غير مؤثر في الحكم، أن يكون الوصف المذكور غير مؤثر في الحكم لكنه ذكر لفائدة ضرورية. الوصف المذكور في القياس ليس مؤثرا في الحكم ولكنه ذكر لفائدة، وهذه الفائدة فائدة ضرورية لأنه يقصد بها الاحتراز من شيء آخر لا يأخذ الحكم نفسه. ومثل لهذا النوع بمسألة اشتراط العدد في الاستجمار، هل يشترط في صحة الاستجمار العدد 2 أو 3 أو أكثر، أو يكفي الحجر الواحد؟ جاء بعض الفقهاء فممن يرون وجوب تعدد الحجارة، فقاسوا الاستجمار على رمي الجمار في النسك في الحج، وجعلوا الوصف المشترك بينهما عبادة تتعلق بالأحجار، لأن كل منهما عبادة تتعلق بالأحجار. فبعض الفقهاء زاد قال: عبادة تتعلق بالأحجار لم تتقدمها معصية. فقولهم لم تتقدمها معصية هو مثال لهذا النوع، أنه وصف غير مؤثر في الحكم كونه تقدمته سبب المعصية أو ما تقدمته، لكنهم ذكروا هذا اللفظ ليحترزوا به من الرجم، لأن الرجم يصدق عليه أنه عبادة تتعلق بالأحجار، ولكن الفرق بينه وبين غيره هو أن الرجم سبقته معصية بخلاف الاستجمار أو رمي الجمار. فإذا الوصف أحيانا يكون غير مؤثر ولكنه ذكر لفائدة، وهذه الفائدة فائدة ضرورية يعني لا بد منها ليحترز بها عن شيء آخر. واختلفوا هل هذا الوصف الذي ذكر لفائدة يعفى عنه فلا يقدح فيه التعليل، لأنه ذكر لفائدة احترازية وليس لفائدة التعليل، أو لا يعفى عنه فيقدح في العلة لأنكم ذكرتم وصفة لم تتقدمه معصية وهذا وصف غير مؤثر في الحكم فهذا التعليل غير صحيح. والأقرب أنه لا يقدح في ذلك لأنه ذكر لفائدة ضرورية وهي فائدة غير فائدة التعليل، فالتعليل حاصل بقولهم عبادة تتعلق بها الأحجار أو تتعلق بالأحجار. النوع الثالث الذي أشار إليه بقوله أولى بمعنى أن يكون الوصف غير مؤثر ولكن ذكر لفائدة، وهذه الفائدة غير ضرورية، فائدة غير ضرورية. ومثلوا لهذا بمسألة إذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة، هل يشترط فيها إذن الإمام أو لا يشترط؟ فبعضهم قال لا يشترط فيه إذن الإمام، واستخدموا في هذا الحكم القياس على صلاة الظهر وقالوا لا يشترط في صلاة الجمعة إذن الإمام قياسا على صلاة الظهر، لأن كل منهما صلاة مفروضة. وقولوا لأن كل منهما صلاة هذا واضح وهذا هو التعليل، لكن قال مفروضة. مفروضة هنا يعني لفظ يعترض عليه بعدم التأثير، ولكن إنما ذكروا هذه اللفظة في هذا الموضع ليس للتعليل ولكن لفائدة، وهي توكيد الشبه بين الأصل والفرع، إن الشبه قوي بينهما، فهذا فرض وهذا فرض، وهذه الفائدة غير ضرورية. هذه الفائدة غير ضرورية، لأن قولهم بكونهما صلاة هذا كاف في التعليل وإلحاق الفرع بالأصل في الحكم، لكنه ذكر هنا لعلة أو لفائدة غير ضرورية. هذا أيضا وقع فيه الخلاف، هل يعفى عنه فلا يعترض عليه بعدم التأثير، أو لا يعفى عنه فيعترض عليه بعدم التأثير؟ فيه خلاف كما أشار إليه بقوله وفي العفو خلاف قد سطر، لكن الأقرب أنه يعفى عنه ولا يعترض عليه، لأنه ذكر لفائدة أخرى غير فائدة التعليل. ثم قال والقلب إثبات الذي الحكمان قد بالوصف والقدح به لا يعترض. هذا نوع آخر من قوادح العلة في القياس، وهو ما يسمى بالقلب، ما يسمى بالقلب. وعرفه الناظم رحمه الله بقوله إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، بمعنى أن القلب هو إثبات خلاف الحكم، هو عبر بالنقيض، الأدق بالخلاف، الخلاف أعم من النقيض، هو أن يثبت المعترض خلاف الحكم الذي ذهب إليه المستدل بالوصف نفسه الذي استدل به المستدل. والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، أي بالوصف الذي علل به المستدل، ويقول له هذا الوصف الذي عللت به يدل على خلاف الحكم الذي ذهبت إليه. ثم قال والقدح به لا يعترض، يعني أن القدح بالقلب قدح صحيح، قدح صحيح، لأنه لا يمكن لي النقيضين أو الضدين أو الخلافين أن يجتمع، فيكون الوصف الواحد يدل على الحكم وعلى نقيضه أو على خلافه وضده. ولهذا قال والقدح به لا يعترض، يعني هو قادح صحيح. ولهذا يسميه بعض العلماء بشاهد الزور، يسمونه بشاهد الزور، أن شاهد الزور يشهد لك ويشهد عليك، وهذا الوصف كذلك، يعني يشهد للمستدل ويشهد للمعترض أيضا، فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنهما يبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام. فمنه ضمير يعود إلى القلب، يعني هذا القادح المسمى بالقلب يتنوع إلى نوعين. النوع الأول هو الذي يبطل مذهب المستدل ويصحح مذهب المعترض، يعني يبطل ويصحح في وقت واحد، فالوصف نفسه يصحح الحكم الذي استدل به أو يذهب إليه المعترض، ويبطل الوصف الذي علل به المستدل. النوع الثاني هو الذي يبطل الوصف الذي علل به المستدل ولكنه لا يصحح مذهب المعترض، لا يتعرض لمذهب المعترض بنفي ولا إثبات، لكنه يدل فقط على إبطال الوصف الذي ذهب إليه المستدل. مثلوا لهذا بأمثلة، منها مسألة بيع الفضولي. الفضولي هو الشخص الذي يبيع مال غيره بدون وكالة، فإذا باع زيد من الناس مالا لغيره بدون إذن منه ولا وكالة، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ فبعض الفقهاء قالوا لا يصح بيعه قياسا على الشراء، قياسا على شراء الفضول، لأن كل منهما تصرف في مال لا ولاية له عليه. فيقول المعترض وهو فقهاء الحنفية في هذه المسألة، يقولون بل يصح كالشراء، قياسا على الشراء. لماذا؟ قال لأنه عقد في نفسه، والعقد في نفسه يحكم عليه بالصحة إذا توفرت شروطه وأركانه، وقد توفرت شروطه وأركانه، لكن يتعلق الأمر على إجازة صاحب الحق، وإلا فالعقد صحيح. فهذا مثال على القلب الذي يبطل مذهب الخصم ويصحح مذهب المعترض. أما النوع الثاني وهو ما أشار إليه بقوله مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنه ما يبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام. هذا النوع الثاني هو الذي يبطل الوصف المعلل به ولكنه لا يصحح مذهب الخصم، ويسميه إمام الحرمين رحمه الله تعالى بالقلب الصريح. ثم أشار إلى أن هذا الإبطال الذي يحصل في القلب، هذا الإبطال قد يقع أحيانا صراحة بالمطابقة، وقد يقع أحيانا بالالتزام، يعني يلزم عليه إبطال مذهب الخصم لكنه لا يبطله مباشرة وصراحة. فالإبطال إذن أحيانا يكون صريحا وأحيانا يكون من لوازم الاعتراض. هذا معنى قوله ومنه ما يبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصال. ومنهما إلى المساواة نسب، ثبوت حكمين للأصل ينسلب، حكم عن الفرع بالائتلاف، وواحد من ذين ذو اختلاف، فيلحق الفرع بالأصل فيرد، كون التساوي واجبا من منتقد. هذا أيضا نوع من أنواع القلب، ويسمى بقلب المساواة، يعني القلب الذي ينشأ بسبب المطالبة بالمساواة أو التسوية. صورة هذه المسألة أن يكون للأصل حكمان، أن يكون للأصل حكمان، أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. فالأول متفق على نفيه مثلا، والثاني مختلف على نفيه وإثباته، فيأتي المعترض ويطالب المستدل بالتسوية بين الحكمين في الفرع، لأن الأصل واحد، كما في مسألة طلاق المكره هل يقع أو لا يقع. فقال بعضهم يقع طلاق المكره لأنه مختل، لأنه واع مدرك لمعنى الطلاق وأوقعه بإرادته وهو مالك للطلاق، فوقع الطلاق من مالك مريد. فاعترض عليهم المخالفون فقالوا يلزمكم التسوية بين طلاق المكره وإقرار المكره، ما حكم إقرار المكره؟ قالوا غير معتبر بالاتفاق بين الفريقين، أن إقرار المكره غير معتبر، أكره لو أكره إنسان على الإقرار بحق فالإقرار هنا باطل، لأنه مكره، وهذا متفق عليه بين الخصمين بين الطرفين. فهنا يأتي المعترض فيقول يلزمكم التسوية بين الحكمين في هذا الفرع. فإذا كان الإقرار بالإكراه لا يقع باتفاق بيننا وبينكم، وطلاقه كذلك لا يقع، يلزمكم أن تسووا هذا الفرع المختلف فيه بالفرع المتفق عليه. ويلزم على التسوية، يلزم عليه ماذا؟ إبطال مذهب الخاص، يلزم عليه إبطال مذهب الخاص، لأنه إذا سوينا بينهما فيلزم عليه أن نقول طلاق المكره لا يقع كإقراره، وسوينا بينهما وبالتالي بطل مذهب الخصم في هذه الصورة. فهذا يسمى بقلب المساواة، يعني القلب الذي ينشأ بسبب مطالبة بالتسوية بين الحكمين في الفرع. وما دام أن أحد الحكمين متفق عليه فيلزم أن يكون الثاني ملحقا به، هذا معنى قوله ومنهما إلى المساواة نسب. فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقد. قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي، يعني بعض الكتب الشارحة لجمع الجوامع لابن السبكي يحكي خلافا في قبول قلب المساواة، يعني هل يقبل ويعتبر قادحا صحيحا أو لا يقبل فلا يعتبر قادحا صحيحا. وبعض شروح جمع الجوامع يحكي خلافا في هذا، والخلاف محكي عن الباقلاني رحمه الله تعالى، وأنه لا يقبل قلب المساواة، والجمهور على خلافه. الجمهور يرون أن قلب المساواة من قوادح الصحيحة، أنه من القوادح الصحيحة. وهذا الخلاف الذي ذكر الناظم رحمه الله أن بعض الشروح حكته، الواقع أن نجمع الجوامع نفسه حكاه في المتن، فليس هو فقط من حكايات شروح الجمع، بل هو مذكور ووارد في الجمع نفسه. والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما أو اختصما. هذا من القوادح أيضا الصحيحة، ويسمى بالقول بالموجب. من قوادح القياس القول بالموجب، بمعنى أن تسلم الدليل الذي ذكره المستدل، ولكن تنفي دلالته على محل النزاع، وتسلم الدليل ولكن النزاع لازال قائما، لأن هذا الدليل الذي ذكره لا يتعرض لمحل النزاع في المسألة. هذا يسمى بالقول بالموجب، وهو تسليم الدليل مسجلا، مسجلا أي مطلقا، سواء كان الدليل نصا أم علة. يعني القول بالموجب هذا يعترض به في باب العلل، ويعترض به في غيره من الأبواب، ويعترض به أيضا على الدليل بالنص، من استدل بالنص على مسألة لا يدل عليها النص فيعترض عليه بالقول بالموجب. وهذا ذكرناه سابقا عند بداية قوادح القياس، أن بعض هذه القوادح عامة ليست خاصة بالقياس والعلل، ولكنها تعم الأدلة عموما، منها هذا القول بالموجب، فلا يختص بالقدح في العلل، ولكن حتى القدح في الاستدلال بالأدلة الأخرى كما أشار إليه بقوله وهو تسليم الدليل مسجلا. فسواء كان الدليل علة أم كان نصا فإنه يقدح فيه. ويمثل له العلماء بقوله تعالى ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله، كأنه قال نعم نسلم أن الأعز سيخرج الأذل، لكن لا يلزم منه إخراج المؤمنين، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني أنتم الذين ستخرجون من المدينة، وهذا ما وقع فعلا بعد ذلك. ثم قال يجيء في النفي وفي الثبوت وفي شمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل. هذا متصل بالقول بالموجب القادح الذي سبق ذكره، فذكر هنا أن القول بالموجب قد يقع في الإثبات وقد يقع في النفي، فله وجوه متعددة من حيث الإثبات والنفي. فالقول بالموجب قد يقع في النفي وقد يقع في الإثبات. النفي هو أن تسلم ما نفاه المستدل، أن تسلم به، ولكنك تقول ليس هذا مأخذي ومدركي ودليلي في هذه المسألة، أنا أسلم لك هذا الدليل، لكن ليس هذا الدليل دليلي الذي أستدل به على إثبات الحكم في هذه المسألة، ويعترض عليه بهذا الاعتراض. ولا شك أن الاعتراض كأنه اعترض على دليل لم يستدل به، اعترض على علة لم يعلل بها، وهذا لا يقدح في التعليل. وقد يقع أيضا يجيء في النفي وفي الثبوت، قد يقع أيضا في الإثبات وفي شمول اللفظ والسكوت. في الإثبات هو المعنى الذي سبق ذكره، وهو أن تسلم بالدليل الذي ذكره المستدل، ولكنك تقول بأن هذا الدليل ليس في محل النزاع، ليس في محل النزاع، أنا أسلم لك هذا الدليل أو هذا التعليل، ولكنه لا يصب في محل النزاع، ولكنه خارج عنه. فهذا سبق ذكره في القول بالموجب. ثم قال وفي شمول اللفظ، يعني قد يقع القول بالموجب في شمول اللفظ، بمعنى أن اللفظ الذي ذكره المستدل سواء كان دليلا أم قياسا يشمل صورة متفقا عليها، فتسلم له هذا الدليل ولكنك تحمله على الصورة المتفق عليها وليس على الصورة المتنازع فيها المختلف فيها. مثل الخلاف في زكاة الخيل، هل تجب الزكاة في الخيل أو لا؟ وبعض الفقهاء قال تجب الزكاة في الخيل قياسا على الإبل، قياسا على الإبل. لماذا؟ قالوا لأنه حيوان، لأن كل منهما حيوان يسابق عليه، يسابق عليه شرعا، يعني يجوز عليه السباق شرعا، فقالوا بوجوب الزكاة في الخيل بناء على هذا القياس. فجاء المخالف وقال أنا أسلم بهذا القياس، ولكنني أحمله على خيل التجارة، الخيل الذي يقصد به التجارة، ولا أحمله على محل النزاع وهو الزكاة في عين الخيل نفسها. واضح؟ فهم سلموا بمقتضى هذا الدليل وأخذوا به، لكن قالوا هو غاية ما يدل عليه أنه يدل على مطلق التجارة، وجوب الزكاة، وجوب الزكاة في مطلق الخيل، وأنا أحمله على هذه الصورة المتفق عليها وليس على الصورة المتنازع فيها. هذا معنى قوله وفي شمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل. يعني أن القول بالموجب قد يقع أيضا ويرد في سكوت المستدل عن مقدمة، كما قال خلت قد خلى من شهرة، أي مقدمة خلت عن الشهرة، مقدمة غير مشهورة. فالمستدل يسكت في سياق الدليل الذي ذكره عن مقدمة غير مشهورة، فيرد عليه القول بالموجب عند الناظم رحمه الله وبعض الأصولي، يرد عليه القول بالموجب، يعني يصح الاعتراض عليه والقدح في الدليل بالقول بالموجب. وهذا المستدل سكت عن هذه المقدمة غير المشهورة خشية أن يعترض عليها المعترض فيضعف الاستدلال، فيسكت عن هذه المقدمة من مقدمات الدليل حتى لا يعترض عليها الطرف الآخر فيضعف بذلك الاستدلال الذي يريد أن يستدل به. ومثلوا لهذا بقولهم: كل ما هو قربة، يعني طاعة، تشترط فيه النية، يعني مقدمة كبرى، كل ما هو قربة تشترط فيها النية، مثل الصلاة، فتجب النية في الوضوء. الآن وجوب النية في الوضوء محل خلاف بين الجمهور والحنفي، فبعض المستدلين للوجوب استدلوا بهذه الصياغة القياسية، لكن تلاحظون أنه سكت عن مقدمة من مقدمات هذا القياس، وما يسمى بالمقدمة الصغرى، وهي أن الوضوء قربة، لأن شكل القياس كل ما هو قربة تشترط فيه النية، هذه المقدمة الكبرى، ثم المقدمة الصغرى والوضوء قربة، فالنتيجة أن الوضوء تجب فيه النية. لكن المستدل سكت عن المقدمة الثانية خشية أن يعترض عليه المعترض، لأنه لو قال والوضوء قربة اعترض عليه المعترض فيقول له: أنا لا أسلم أن الوضوء قربة، الوضوء فعل معقول المعنى المقصود به النظافة، لكن هو سكت عن ذكر هذه المقدمة حتى لا يعترض عليه في هذه المقدمة بالمنع فيضعف القياس الذي استدل به. فهنا لو استخدم هذا الأسلوب وسكت عن مقدمة غير مشهورة، فهل يرد عليه القول بالموجب؟ هل يصح أن تعترض عليه بهذا المسلك من القوادح فتقول: لا أسلم أن الوضوء قربة، أو لا يصح؟ وهو يصح إن نظرت إلى أنه هو مقدمة من مقدمات الدليل، وكل مقدمة من مقدمات الدليل هي قابلة للاعتراض والمنع، لكن إن نظرت إليه من ناحية أنه لم يذكره في كلامه فيرد عليه شبهة أنه لا يصح الاعتراض عليه بالموجب. فالناظم رحمه الله يميل إلى صحة الاعتراض في هذه الحالة، يميل إلى صحة الاعتراض بأنها مقدمة من مقدمات الدليل لكنه لم يذكرها، وعدم ذكرها لا يمنع من الاعتراض عليها. لكن الآخرون يرون أن هذه المقدمة ما دام أنها غير مذكورة فلا تعترض عليها بالقول بالموجب، لكن تعترض عليها بالقوادح الأخرى مثل المعارضة أو المنع. والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح، هذا أيضا قادح من القوادح الصحيحة التي ترد على العلة في باب القياس، وهو ما يسمى بالفرق ويسميه علماء الحنفية بالمفارقة. فهذا القادح خلاصته هو أن يبدو المعترض فرقا مؤثرا بين الأصل والفرع، فيقول: هناك فارق مؤثر بين الأصل والفرع فلا يصح القياس، كما قال الجمهور في مسألة عدم اشتراط إذن الولي في النكاح، وهو مذهب الجمهور في مذهب الحنفية في المشهورات. فاعترض عليه الجمهور بأن هذا قياس مع الفارق، وأنهم قاسوا النكاح على أبواب المعاملات كالبيع والشراء فلا يشترط فيها الإذن. الجمهور قالوا هذا قياس مع الفارق، فهناك فرق بين البيع والشراء وبين النكاح، فالبيع والشراء هذا أمر خاص بها لا يتضرر بها غيرها من الأولياء بعكس النكاح، فإن هذا النكاح لو لم يكن متوفرا فيه الكفاءة للحق العيب فيه أو الضرر الحاصل فيه بجميع الأولياء، فمنعوا القياس واعترضوا عليه بهذا القادح وهو المسمى بالفرق. ثم ذكر أن هذا الفرق يحصل بأمور، أولها أشار إليه بقوله إبداء مختص بالأصل قد صلح، بمعنى أن تبدي للمستدل وصفا آخر صالحا للعلية في هذه المسألة، وصفا آخر صالحا للعلية، وهذا الوصف الصالح للعلية ليس موجودا في الفرع، فهنا تقول هذا قياس مع الفارق. ويحصل أيضا هذا القادح وهو القادح بالفرق بأسلوب آخر أشار إليه بقوله أو مانع في الفرع، بمعنى أن يكون هناك مانع في الفرع يمنع من إلحاقه بالأصل. فإذا إما أن يكون هناك وصف في الأصل صالح للتعليل وهذا الوصف غير موجود في الفرع، أو تقول هذا قياس مع الفارق لوجود مانع في الفرع يمنع من إلحاقه بالأصل. فكل هذا يدخل تحت مسمى القادح بالفرق. والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبراء، يعني بعض الكبراء من أهل الأصول يرون الجمع بين معنيين السابق، فلا يقدح بالفرق عندهم إلا إذا وجد الأمران السابقان، إذا وجد وصف مناسب في الأصل غير موجود في الفرع ووجد مانع في الفرع يمنع من إلحاقه بالأصل، فذهب بعض كبراء الأصول إلى الجمع بينهما، يعني لا يعترض عليه بالقادح المسمى بالفرق إلا إذا اجتمع الأمران، إلا إذا اجتمع الأمران السابقة، وجود وصف مناسب في الأصل غير موجود في الفرع، أو وجود مانع في الفرع لا يوجد في الأصل. ثم قال إلا فلا فرق أناس كبراء، إذن الفرق القادح عندهم هو المركب من الأمرين، لكن أكثر الأصوليين لا يشترطون هذا الشرط، فمجرد وجود أحد الأمرين يكفي في القدح في هذا القياس لوجود الفرق. تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوة تكثير السند، يقصد بهذا البيت أن المعتمد عند الأصوليين جواز تعدد الأصل لفرع واحد، بمعنى أن يكون الفرع الواحد له أصول متعددة يلحق بها في القيع، فيلحق هذا الفرع بكل واحد من هذه الأصول السابقة، هذا غير ممنوع بل فيه فائدة وهو تقوية الدليل، لأن الفرع الذي له أصول متعددة تشهد لهذا الفرع بالحكم نفسه فهذا أقوى من الفرع الذي ليس له إلا أصل واحد، ولهذا قال إذ يوجب القوة تكثير السند، فكثرة الأصول تفيد قوة الظن وصحة هذا القياس. فالفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء، يعني إذا تعدد الأصل لفرع واحد فهل يقدح في إلحاق هذا الفرع بالأصل وجود فارق واحد بينه بين هذا الفرع وبين أصل من هذه الأصول، أو لا بد أن نوجد الفرق في كل أصل من هذه الأصول؟ فهل يكفي أصل واحد وجد الفرق بينه وبين الفرع في القدح في هذا القياس، أو لا بد أن يوجد الفرق في كل أصل من هذه الأصول؟ ذكر في هذا الخلاف فقال: فالفرق بينه وأصل قد كفى، يعني ذهب بعض الأصوليين إلى أنه يكفي وجود فارق واحد يمنع من إلحاق الفرع بأي أصل من هذه الأصول ولا يشترط التعميم، وقال لا يكفيه بعض العرفاء، يعني قال بعض العارفين بأصول الفقه لا يكفي إبداء الفرق بين هذا الفرع وأصل واحد من هذه الأصول، لا يكفي هذا في إسقاط القياس، لأنه لا يلزم من إسقاط دليل إسقاط باقي الأدلة، إذا فسد إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل لا يلزم منه فساد إلحاقه بالأصول الأخرى. والناظم رحمه الله رجح هذا القول، ولهذا وصف القائلين به بالمعرفة وقال لا يكفيه بعض العرفاء. وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع، هذا قول ثالث في هذه المسألة، وهو قول يفرق بين المجموع والجميع، الجميع يعني الحكم على كل فرد على كل أصل من هذه الأصول، وبين الحكم على المجموع الكلي وليس على كل فرد منها. فقال إذا أريد بالقياس إلحاقه بالمجموع فيكفي إبداء فرق واحد، وأما إذا أريد بالقياس إلحاقه بالجميع أي بكل أصل منها فلا يكفي إبداء فرق واحد في إبطال بقية الأصول. وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد؟ قولان. ما سبق يتعلق بالمعترض، وهذا البيت يتعلق بالمستدل، يعني الذي ذكر هذا القياس واستدل به، فهذا الذي استدل بهذا القياس إذا اعترض عليه في حال تعدد الأصول، في حال تعدد الأصول إذا اعترض عليه بإبداء فرق بين هذا الفرع وبين أصل من هذه الأصول، فهل يكفيه الجواب عن واحد أو لا بد أن يجيب بدفع الفرق عن كل أصل من هذه الأصول؟ هذا معنى قولي وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد، جواب واحد قولا، يعني قولان لأهل الأصول، وبعضهم قال يكتفى بجواب واحد عن الجميع، وبعضهم قال لا بد من تعدد الأجوبة عن الجميع، وأكثر الأصوليين على الاكتفاء بجواب واحد لحصول المقصود به، فإذا سلم له إلحاق هذا الفرع في أصل واحد فيكفي هذا، أن قيام الدليل الواحد على حكم الشيء يكفي، لا يشترط في إثبات الحكم تعدد الأدلة، فلو ثبت دليل واحد وسلم من الاعتراض فهذا كاف في قيام الحجة، ولا يشترط فيه أن تسلم بقية الأدلة والأصول الأخرى. من القوادح فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنن أو السنن، كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديد، هذا أيضا قادح من قوادح القياس، ويسمى عند الأصوليين بفساد الوضع، ويقال يعترض على هذا القياس أو هذا الاستدلال بفساد الوضع، وفساد الوضع مثل القول بالموجب لا يختص به العلل بل يعم الأدلة كلها. فبعض الناس قد يذكر الدليل ويستدل به على حكم، ولكن يكون استدلاله قائما على فساد الوضع. ما هو فساد الوضع؟ كما قال أن يجد دليل حائدا عن السنن كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عدله، بمعنى أن يكون هذا الدليل حائدا عن الطريق الصحيح، أن يكون هذا الدليل حائدا عن الطريق الصحيح فلا يصح تعليق الحكم عليه، فلا يصح تعليق الحكم عليه بأن يكون هذا الدليل يدل على خلاف ذلك الحكم وضده، فيعلل بعلة أو يستدل بدليل هذا الدليل يدل على خلاف ما ذهب إليه المستدل، وسمي فساد الوضع لأنه وضع هذا الدليل وضعا فاسدا وجعله دليلا على شيء لا يدل عليه، كما قال بعض الفقهاء في مسألة القتل العمد العدوان هل تجب فيها الكفارة أو لا تجب، فقالوا القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة، جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة قياسا على الردة، لو ارتد لا تجب عليه كفارة إذا أراد الرجوع إلى الإسلام، قالوا كذلك هذه جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة، فالجمهور من الفقهاء قالوا قولكم جناية عظيمة لا يعترض عليه بفساد الوضع، لأن كونه جناية عظيمة يقتضي وجوب الكفارة وليس عدم وجوب الكفارة، يعني هي تقتضي التغليظ والتشديد، فاعترض على هذا الاستدلال بهذا القادح الذي يسمى بعدم بفساد الوضع، ومثل له بأمثلة كالأخذ للتوسيع والتسهيل، يعني أن تستنبط الرخصة والتيسير والتسهيل من دليل يقتضي التشديد أو العكس، أو تستنبط النفي من دليل يدل على الإثبات، أو تستنبط الإثبات من دليل يدل على النفي، فكل هذا يعترض عليه بهذا القادح الذي يسمى بفساد الوضع. منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع في ناقض الحكم بذا القياس جوابه بصحة الأساس، هذا يتعلق بفساد الوضع وهو القادح الذي سبق ذكره قبل قليل، ويذكر أن من فساد الوضع أيضا هذا الاستدلال الذي أشار إليه وهو اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديث المطاع، يقصد النص في ناقض الحكم، يعني اعتبار الوصف في نقيض الحكم، من فساد الوضع أن تعتبر هذا الوصف في نقيض الحكم، يعني هو يدل على هذا الحكم فتستدل به على نقيضه أيضا بالوصف نفسه، فهذا من فساد الوضع أيضا بنص أو إجماع، يعني إذا كان نقيض هذا الحكم ثابتا بالنص أو الإجماع فإن الوصف الذي يستدل به على نقيضه لا يصح، المناقضة النص والإجماع مرفوضة. ثم قال جوابه بصحة الأساس، يعني الجواب عن هذا القادح إنما يكون ببيان صحة الدليل، إذا اعترض عليه بفساد الوضع فإنك تصحح هذا الاستدلال بأن تبين صحة الاستدلال بهذا الدليل وصلاحيته لترتيب الحكم عليه حتى ولو بحمله على جهتين، يعني أن يكون الدليل دالا من جهة على نفي ومن جهة أخرى على إثبات، هذا لا يعترض عليه، لماذا؟ لأن الجهة اختلفت، فلا تناقض هنا لأن الجهة إذا اختلفت فلا تعارض بين الحكمين، يعني تقول هذا حلال إذا قصد به كذا وكذا وحرام إذا قصد به وكذا، فتستدل بالدليل الواحد على الحلية وعلى الإباحة ولكن من جهتين، كل جهة منفصلة عن الجهة الأخرى، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، هذا أيضا قادح من قوادح القياس وهو ما يسمى بفساد الاعتبار. فساد الاعتبار، وهو التعليل بعلة تخالف النص أو الإجماع. تعليل بعلة أو الاستدلال بالقياس الذي يعارض النص أو الإجماع فإنه يعترض عليه بفساد الاعتبار. فيقال مثلا في مسألة جواز النكاح بدون إذن الولي، ويقال هذا القياس هو قياس على المعاملات قياس فاسد الاعتبار، كما يقال هو قياس مع الفارق، وقال أيضا هو قياس فاسد الاعتبار لأنه خالف النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فيعترض عليه بهذا الاعتراض. ومثلوا له أيضا بالقول بعدم صحة القرض في الحيوان. بعض الفقهاء قالوا لا يصح القرض في الحيوان، أن تقرض زيدا من الناس حيوانا على أن يرده إليك حيوانا آخر، فهذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه غير منضبط، لأن المماثلة في الربويات لا بد منها، والمماثلة هنا غير متحقق. فأجاب الآخرون أن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه معارض للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا، فجرى القرض في الحيوان مع وجود التفاوت. ويجاب عن التفاوت بأنه يمكن ضبطه بالسن أو بالأوصاف أو نحو ذلك. والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، وذاك من هذا أخص مطلقا، وكونه ذا الوجه مما ينتقى. وذاك هذه إشارة إلى البعيد، ويقصد به فساد الوضع، قادح المسمى بفساد الوضع. قال: أعم من هذا، يعني من فساد الاعتبار. فالقادح المسمى بفساد الوضع أعم من القادح المسمى بفساد الاعتبار مطلقا، يعني هو أعم مطلقا، وفساد الاعتبار أخص مطلق. فالعلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. فكل فاسد الاعتبار هو فاسد الوضع. هذا أحد القولين في المسألة. هناك قول آخر أن العلاقة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي وليس العموم والخصوص المطلق، يعني كل منهما عم من وجه وأخص من وجه، فيتطابقان فيما لو استدل بدليل ووضع وضعا فاسدا وهو مخالف للنص أو الإجماع، فيسمى فساد الوضع ويسمى فساد الاعتبار. لكن إذا وضع وضعا فاسدا ولم يكن مخالفا لنص أو إجماع فإنه يسمى بفساد الوضع ولا يسمى بفساد الاعتبار لعدم مخالفة النص أو الإجماع. وهذا القول هو الأصح إن شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وجمعه بالمنع لا يضير، كان له التقديم والتأخير. وجمعه بالمنع، جمعه يعني فساد الاعتبار هذا القادح الأخير، جمعه بالمنع يعني المنع مقدمة من مقدمات الدليل. لا يضير يعني يجوز لك أن تجمع في الاعتراض بين فساد الاعتبار وبين المنع لمقدمة من مقدمات الدليل، مثل القياس الذي سبق في مسألة الحيوان قرض الحيوان، فتقول هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص، وأيضا تقول: وأنا أمنع كونه غير منضبط، فهم يقولون لأنه غير منضبط ولا تتحقق المماثلة، فلا حرج أن تجمع بين فساد الاعتبار وبين المنع، فتقول: أنا لا أسلم أنه غير منضبط، بل يمكن ضبطه بالصفات، إذا أخذ رباعيا يرد رباعيا، إذا اقترض بكرا يرد بكرا، وما زاد فهو فضل إن كان غير مشترط. فيصح أن تجمع بين الاعتراض بفساد الاعتبار وبين الاعتراض بالمنع، كان له التقديم والتأخير، يعني يجوز لك أن تقدم الاعتراض بفساد الاعتبار على اعتراض بالمنع، أو تقدم الاعتراض بالمنع على اعتراض بفساد الاعتبار. وقال رحمه الله: من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل. هذا أيضا من القوادح، وهو منع وجود العلة، فتقدح في القياس، يقول العلة في الأصل كذا وكذا، لكن هذه العلة غير موجودة في الفرع، وهذا قادح صحيح، لأن من شروط القياس كما عرفنا أن العلة التي علل بها في الأصل لا بد من وجودها في الفرع. ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. كذلك من القوادح منع المعترض علية الوصف المذكور. فإذا استدللت بقياس وذكرت أن العلة في القياس كذا وكذا، وقلت مثلا يحرم الربا في الأرز قياسا على البر لوجود العلة وهي الكيل مثلا، أن الرز يكال وهذا يكال أيضا، فللخصم الذي لا يسلم بهذه العلية أن يقدح في قياسك ويقول هذا قياس غير صحيح، لأنني لا أسلم أن العلة هي الكيل، لأن هذا أقرب إلى الأوصاف الطردية، بل قد يوجد الربا ولا يوجد الكيل، كما في الحفنة من البر أو الأرز، الحفنة الذي لا تكال، يعني هي أقل من أن تكال، فهذه يجب فيها التساوي والتقابض ويجري فيها الربا، مع أن علة الكيل غير موجودة فيها، فهذا القدر لا يكال لقلته، فهذا اعتراض صحيح ويقدح في صحة القياس، ويجب عليك في هذه الحالة إما أن تستدل بدليل آخر، وإما أن تثبت صحة العلة التي عللت بها. وهذا يؤدي إلى انتشار الكلام في مقام المناظرات، سننتقل من مسألة الأرز هل يجري فيه الربا ولا إلى مسألة العلة في تحريم الربويات. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.